لما بثبت أنا أنه إذا عندك 100 دينار حينئذ أنا باخذ حقي، وهلا الأصل براءة الذمي. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسيرتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه شرف قريب من مكة، لأنهم كانوا على مراحل يركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي. قال: ما لك يا عائشة؟ أنفستي؟ يعني حطي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ بطوف. ما ألا لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. لذلك قال: فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. إذن يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام. فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب، ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ. فإذا ما طهرت توضأت واغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. في بالنسبة للسجود، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول: يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير يعني أمامي هو يوضع يديه قبل ركبتيه. ما أصدقه؟ كيف؟ ما أصدقه؟ الحقيقة مثل هذا الأمر يعني متلبس على كثير من أفهم صحيح صدق. فبناء على ذلك أنا الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس. لا أنا مثل الناس. لا أنا ما أسألك، أنا مش بحثي معك شرعي الآن، بحثي الآن في السؤال الذي وجه لك ما هو شرعي، لكن بنفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان، حيوانات في اسم هيك أجنبي، هل من إيش من وجه مدري شو من آخره. يعني المهم أنا هلا بدي أسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين، لأنه مو أنت وحدك المشكلة. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه، وهم إخواننا وسلفي، وقال ورد علينا إشكال. الآن بقول لك، تصور الجمل أمامك يبرك، أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يديه لأنه غلطة، لأنه ولا رجليه. اسمع لأنه بيمشي على أربع، صحيح؟ نعم. فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعي، من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع، صحيح؟ فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان. لا تخلي يديه أو رجليه. الآن أنا بقول لك حينما يبرك الباير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي الباير؟ في يديه ما خلي لحد ويهتدي يا شيخ. بعدين انت بتصير ملقن وملقن. انا نريد انا حاجه يعني سمع حقيقه يعني ما انت حابب وانا حريص شو رايك؟ الله يبارك فيك. انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي بعدين خربت علينا ما قلت رجلي. البعير يمشي على أربع. هاي بلا تشبيه. هدوني مقدمتين. هالمصقل اللي هون اسمه ركبة. خلاف الإنسان. الإنسان ركبته في رجله. البعير ركبته في إيده. هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في فيروز أبادي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتيها. ركبتها البعير هيك بيقول في مقدمتيه. وكذلك كل ذوات الأربع. الهر القط مثلا وين ركبه؟ في إيديه. الأرنب وين ركبه؟ في إيديه. الماعز الغنم ويركبوا في ايديه. فمن هون المشكلة مبدوعة على الناس. وانا بقول لبعض الناس يا جماعة انتوا اهل بوهران ما تعرفوا كيف نبرك. الله غريب يعني. انا اتصرف يعني الحمد لله بالنسبة لهذا يعني اضع يديه. معليش يا استاذ قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما نخايفين عليك. انت عرفت ان السنة ان يضع يديه قبل ركبتيه. لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يدرك كما يدرك بعير. هذا شو بعيوننا اول شيء بضايدي وانت ليش تضايدي؟ يعني بيجي يديني وانا لا اعلم هذا النص يعني كيفيا فاجد على صوره. يعني جاهدك انت بدك تطول بالك علي يعني الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. اذا سجد احدكم فلا يدرك كما يدرك البعير. كيف يدرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير. البعير يبرك على ركبه. وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه. شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني مصيبة الدهر أوطاني بأي علم العرب. بالنسبة للموضوع حاجة قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية يقول لك باتفاق العلماء تجوز الحالتين. غلط هذا من فتاوى. هذا أنا عارف أنا عارف. هناك حديث ضد الحديث الذي يبرك. قلت لك الإشاعة ما صدقتني. بدك تصبر علي بلاك الليل يصبر علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا أنت بتعمل السنة الآن. أنت لا تبرك بروك البعير. لا تضع ركبتيه قبل كفيه وإنما تضع كفيه قبل ركبتيه. هذه السنة. هذه السنة فيها حديثات. هذا أحدهما. وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرف كيف؟ وقبل ما أجيب لك الحديث الثاني بريد ألفت نظرك. شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم أن يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. آخر الصلاة.